حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. بتفك لنا التكشيره وتبطل دم تقيل، عامل بالونه كبيره وبتنفخ فيها كتير. اعتبر الحزن ما جاش، فكك ما تحبكهاش، ما تقول لنا نكته جديده لو حتى ما نسمعهاش. ما تفك لنا التكشيره وتبطل دم تقيل، عامل بالونه كبيره وبتنفخ فيها كتير. اعتبر الحزن ما جاش، فكك ما تحبكهاش، ما تقول لنا نكته جديده لو حتى ما نسمعهاش. ده اليوم بقى بتاعنا قسم وسمعنا، غيرنا ما يلزمناش، واللي لينا ما جاش فاتوا دلعنا. ده اليوم بقى فرفش بقى يلا وهزر، فرحك ما بيستناش. حوش زعلك بعدين، عشلك في الدنيا يومين، اليوم مخصوص معمول لك متفصل للحلوين. على ايد فكر ما تكبر وتقضي اليوم الغاز، فرفش بقى يلا وهزر، فرحك ما بيستناش. حوش زعلك بعدين، عشلك في الدنيا يومين، اليوم مخصوص معمول لك متفصل للحلوين. اليوم بقى